أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. قال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال أخبرني أن أول ما ينظر فيه من عمل العبد الصلاة، فإن قبلت منه نظر فيما بقي من عمله، وإن لم تقبل منه لم ينظر في شيء من عمله. يقول الشيخ محمد صالح عبد الباقي ورد في معناه حديث مرفوع عن أبي هريرة رضي الله عنه الذي فيه أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة، أول ما يحاسب عليه من الأعمال الصلاة. هذا الذي في السنة. والمقصود أول ما يحاسب عليه العبد بعد التوحيد، إذا كان توحيده صحيحا وإيمانه حقيقيا، يحاسب أول ما يحاسب من الأعمال عن الصلاة، فإن الصلاة هي أم العبادات ورأس الأعمال، ولذا أعظم ركن عملي هو الصلاة، أعظم ركن عملي هو الصلاة. الشهادتان ركن اعتقادي ويعبر عنه باللسان الإقرار، أما الركن العملي الأعظم وأول ركن عملي وأكبر ركن عملي هو الصلاة. فأول ما يحاسب عليه العبد من أعماله الصلاة، فإن كان في عمارة جبرت من السنن والنوافل التطوعات. يقول إكرام الغني، يقول أنه طلب الغني أن أول ما ينظر فيه، طبعا البلاغات منقطع، يحيى بن سعيد هذا من التابعين أو تابع التابعين، لكن الحديث روي مرفوعا مسندا وهو حديث صحيح عند أهل العلوم والترمذي والنسائي والسنه، عند أهل السنه والأربعه، عند أبي داود في سير الصلاة، باب قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم مثل تطوعها، يعني كل صلاة فيها نقص تتم من تطوعها. هذا باب عند أبي داود في كتاب الصلاة 45 والترمذي في كتاب الصلاة أيضا، سبنا جاء أن أول ما يحاسب عليه به العبد يوم القيامة الصلاة، والنسائي في كتاب الصلاة باب المحاسبة على الصلاة، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب ما جاء في أول ما يحاسب به العبد الصلاة. طوبى لعبد حافظ على الصلوات الخمس في جماعة حيث نادى بهن مع إخوانه المسلمين في بيوت الله. ولا شك أن المتخلف عن جماعة قد حرم خيرا كثيرا إذا كان تخلفه بالعذر ولا سبب ولا مبرر شرعي. فهو لا بلغني أن أول ما ينظر فيه من عمل العبد الصلاة، فإن قبلت منه نظر فيما بقي من عمله. أيضا هناك حديث: ليس الأمر خاصا بالصلاة، كذلك ينظر في الصيام. إن كان فيه نقص يتمم ويصبر من الصيام الواجب. وإن كان أيضا كذلك ينظر في الصدقة، إن كان فيها نقص يجبر النقص هذا من صدقات تطوع. كذلك الحج الفريضة إن كان فيه نقص يجبر من جنسه، كل شيء يجبر من جنسه، الصلاة من جنس الصلاة، الصيام من جنس الصيام. وعلى هذا فقط ومحمول هذا بارك الله فيكم على الكمال في العبادات. إن كان الكمال الناقص فيجبر بالسنن والنوافل. ليس المقصود أن الصلاة نافلة، الصلاة فريضة نقص منها ركن، يأتي سنة من السنة تجبر على الركن، لا تجبر. إنما المقصود جبر الكمالات في الصلاة الفريضة، جبر ما يكمل الصلاة، لا جبر الركن والشر الناقص في الصلاة. فإن الركن الناقص في العبادة لا يجبره مستحب من المستحبات. مش يمشي واحد يفرط في الفرائض يقول انا هتممها بالنوافل، لا، المقصود انت في الصلاه تسهر تنشغل تتوسوس تحدث نفسك، فيقل خشوعك يقل تدبرك، وهذا بينقص الاجر. يتمم هذا الاجر من النوافل. ليس المقصود بارك الله فيكم ان الركن يفوتك في صلاة في الصلاة الفرض، الشرط يفوتك في الفرض، يتمم بالنافلة، لا يتمم النفل الركن ولا الشرط. معنا لا شك أن الإنسان يكون في صلاته ولا يخرج منها إلا بالعشر أو بالثمن أو بالربع أو بالثلث أو بالنص. طب النقص هذا ليس له من صلاة إلا العشر، تسعة عشر أخرى في الله الخير، تسعة عشر تجبر بالنوافل، النوافل. طب ما فيش نوافل كافة، النوافل اللي صلى الله فيها نقص أيضا. هي نزيلة كافة النوافل اللي بصلاها فيها نقص، عايز النوافل التانية، والنوافل التانية فيها نقص، فالإنسان بيقوم. ولذلك المجاهد لنفسه من صلى ركعتين مقبل فيهما على الله ليحدث فيهما نفسه، يستطيع أحد يعمل كده يحدث فيها نفسه؟ نادر جدا جدا يقوم يصلي ركعتين ليحدث فيهما نفسه. لا بيحدث نفسه هياكل ايش اليوم، هيشتري ايش، هيشرب ايه، هيودي اولاده المدرسه، هيجيبهم من الحضانه، لا مش عارف. الانسان يقوم بالصلاه بيسرح. نعم في صلاتهم ساهون. طيب اذا نجبر هذا الساهو ازاي؟ من نوافل. مش الواحد يتعمد بقى او يترك روحه من اركان الصلاه يقول انا هجيب شويه نوافل، ما تنفع. عرفتم؟ بتقول ايش يا حاج؟ يعني 19 ابوابها زي اللي انا اتكلمت فيه الان، بيقوم يحدث نفسه. لكن الصلاه مجزئه، ما تخلف منها ركن ولا شرط، واضح؟ ولا ترك واجبا. وكلنا بنكون في صف واحد، واحد جنبك خرج بنصف الصلاه، واحد ثاني خرج بربع الصلاه، واحد ثالث خرج بالعشر، وهكذا. ليه؟ اعمال قلوب، التفاوت في اعمال قلوب. واحد بيقرا يقول الحمد لله رب العالمين، مستحضر كل معناه، والثاني بيقول الحمد لله رب العالمين وقلبه غائب، هل هذا زيادة أو هذا؟ قلنا التفاوت هذا إيه من أعمالكم، تفاوت أعمالكم. واحد مستحضر ما يقول، واحد مش مستحضر رائع، صلاته صحيح برئت الدنيا، لكن حديث نفسه كثير، سهو فيها كثير، بارك الله فيك. كم حديث القرآن؟ واحد. واحد جميل. مسند ولا متصل ولا بلاغ ولا عمل ايه؟ متصل ليه؟ بلاغ عن يحيى بن سعيد الانصاري. يحيى بن سعيد الانصاري عندك يا محمد؟ في طبقات يحيى بن سعيد اخر، من هو؟ اكتب يا محمد. لا التيمي معنا، وانزل منهما يحيى بن سعيد اثنان اخر، من هما اخر؟ يحيى بن سعيد الاموي ويحيى بن سعيد الخطاب. خلاص يلا، عندك يا عبد الرحمن كم يحيى بن سعيد؟ أربعة. جميل، اثنان واثنان، اثنان عاليان واثنان نازلان. العاليان من هما؟ الأنصاري. يحيى بن سعيد الأنصاري هذا الشيخ الإمام مالك، والتيمي، وهناك يحيى بن سعيد اثنان نازلان، من هما؟ لا، الأموي والقطان، يحيى بن سعيد القطان الإمام. طيب ايوه لا يداوم على هذا مره ومره، احيانا واحيانا. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه زوج النبي عليه الصلاه والسلام انها قالت كان أحب العمل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي يدوم عليه صاحبه، يعني اعتاد الشخص شيئا من النوافل القليلة يواظب عليها بالليل والنهار، يواظب عليها خير من أن يكثر من النوافل ليلة وينقطع. نعم، نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل فلم يكن يترك قيام الليل بعد ذلك. وكان أحب الدين إلى النبي عليه الصلاة والسلام أدومه وإن قالوه. وذكر عند النبي عليه الصلاة والسلام امرأة يقال لها الحولاء بنت كويت، يذكرون من صلاتها وصيامها وقيامها، فقال ما عليكم بما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تمل، وإن الله لا يسأم حتى تسأم. فالمرء طبيب نفسه وعلى نفسه بصير، الإنسان على نفسه بصير ليكن فقيها لا يغالف العبادة فانقطع، ولا يترك العبادة فيحرم الخير الكثير، يحافظ ولو على القليل، ولو على القليل لا يقطعه. قال حدثني عن مالك أنه بلغه عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه قال كان رجلان أخواني فهلك أحدهما قبل صاحبه بأربعين ليلة، فذكرت فضيلة الأول عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ألم يكن آخر مسلما؟ قالوا بلى يا رسول الله، كان لا بأس به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدرك ما بلغت في صلاته، يعني في هذا الحديث أنه عاش بعد أخيه أربعين ليلة، تقول وما يدركم ما بلغت في صلاته. شوف صلاة أربعين ليلة في اليوم والليلة في الصلاة، والصلوات النوافل أضفها إلى هذا، والصبر والذكر والتلاوة، واحد مات قبل الآخر بأربعين ليلة. هل تظنون أن الأربعين ليلة لا تؤثر في المنازل والدرجات، بل في سنة ابن ماجه جاء هذا الحديث وجاء مفصلا أكثر من هذا، أن رجلين في زمان النبي عليه الصلاة والسلام أسلم في يوم واحد، أسلم عينا في يوم واحد، ومات أحدهما قبل الآخر شهيدا بسنة سنة، فنام طلحة رضي الله عنه نوما فرأى أن القيامة قد قامت، ونودي على الذي مات متأخرا ليدخل الجنة أولا، مع أن الأول مات شهيدا. فحكى طلحة رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: ومما تعجبون، وقد عاش بعد في سنة صام فيها رمضان وسجد لله 6000 سجدة في السنة، انظر أن كم أتيحت لك الفرصة وغيرك سبقك إلى القبور، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كم أنت ودعت أناسا في القبور لا يحصي إلا الله سبحانه وتعالى، كم سبقت بأناس في المقابر لا يعرف عددهم إلا الله، وأنت وراءه تغترف من الحسنات من صلاة من صيام من صدقة من تسبيح من تهليل من عبادة وقربة من طاعة وصلة من غدو ورواح إلى بيوت الله من تلاوة القرآن من قراءة في كتب العلم، سبحان الله كم يوفر لك من الحسنات كالجبال كالجبال، انظر كم من الله عليك وأبقاك وأطال في العمر وأبقى لك في الأجل، وغيرك قبضت نفسه وهو في أعداد الموتى، فاحمد الله عز وجل على أن استعتبك لتزداد إحسانا وترجع عن السيئة. يقول: وما يدريكم ما بلغت في صلاتك، إنما مثل الصلاة كمثل نهر غمر عذب بباب أحدكم يقتحم في كل يوم 5 مرات فما ترون ذلك يبقي من درنه فإنكم لا تدرون ما بلغت به صلاته. الله أكبر. طيب، وعن ما قال: حدثني عن مالك أنه بلغ أن عطاء بن يسار كان إذا مر عليه بعض من يبيع في المسجد دعاه فسأله: ما معك وما تريد؟ معك إيه؟ أنت بتبيع إيه؟ وما تريد؟ فإن أخبره أنه يريد أن يبيعه، يعني ماشي كده داخل المسجد بثوب، مع الثوب ثوبين ثلاثة، مع سلعة، قال: عليك بسوق الدنيا، يعني روح سوق الدنيا، روح هناك سوق برا، وإنما هذا سوق الآخرة، المسجد سوق إيه؟ الآخرة، مضمار بالاستبار والتنافس. شوف الناس في السوق كل عايز يبيع سلعته أول، وكل يريد أن يأتي عليه الزبائن أكثر عشان يخلص يمشي، مش عايز يبيع في السوق. طب الناس في السوق الآخرة في المسجد يتنافسون في الخشوع، نعم، في الذكر، نعم، في التلاوة، في كثرة النوافل، في التذلل والتمسكن لله عز وجل، هذا السوق الأخيرة، نعم. ولذلك من وجدتموه يبيع ويشتري في السوق في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارة. من وجدتموه ينشد ضالة في المسجد فقولوا: لا رد الله عليكم. لماذا؟ لأن المساجد لم تبن لهذا، إنما بنيت للصلاة والتسبيح والتهليل وذكر الله عز وجل. قال: حدثني عن مالك أنه بلغ أن عمر بن الخطاب بنى رحبة في ناحية المسجد تسمى البطيحاء. وقال من كان يريد أن يرغط أو ينشد شعرا أو يرفع صوته فليخرج إلى هذه الرحبة تنزيها لبيوت الله عز وجل من الله. باب جامع الترغيب في الصلاة. قال حدثنا يحيى عن مالك عن عمي أبي سهيل ابن مالك عن أبي أنه سمع طلحة ابن عبيد الله يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد شائر الرأس ليسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأله عن الإسلام. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع إلا أن تطوع. قال رسول الله وصيام شهر رمضان. قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. قال وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. شوف هذا عهد أخذه الرجل عن نفسه. ولا مانع بعد ذلك أنه لما بلغته النوافل والمستحبات عمل بها. هذا الظن في الصحابة الكرام رضي الله عنهم. هذا معناه الالتزام والبقاء على الثبات على الفرائض لا يغير منها شيئا. لكن كلامه هذا يقبل الزيادة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح الرجل إيه؟ ما إن صدق. وعند مسلم أفلح وأبيه إن صدق. ومحمول هذا على غير القسم على غير إيه؟ القسم كلمة تجري على اللسان بدون قصد القسم والحلف. أفلح وأبيه لا يحمل هذا أبدا على القسم لا يحمل على اليمين والحلف والقسم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا ونهانا أن نحلف بأبائنا. ولا شك أن المحلوف به معظم معظم. وما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقسم ويعظم مخلوقا لأن القسم إنما تقسم بالله عز وجل أو باسم من أسماء أو صفة من صفاته. فهذا حديث أفلح وأبيه صدق للعلماء فيه أجوبة أجوبة ربما تصل إلى 9 أجوبة. أحسن هذه الأجوبة أنه جرى على لسان النبي عليه الصلاة والسلام بدون قصد اليمين والحلف. فقول النبي عليه الصلاة والسلام في بعض المواضع لبعض النسوة عصر حلقة عصر حلقة. وقوله صلى الله عليه وسلم تكلتك أمك يا معلم. هذا دعاء غير مقصود إنما تجري هذه على اللسان. عند العرب هذا أمر معهود. قال عقرة حلقة أمر يجري على اللسان بدون قصد حقيقته. كذلك في هذا أفلح وأبيه صدق. قال أخرج البخاري في كتاب الإيمان باب الزكاة من الإسلام ومسلم كذلك كتاب الإيمان باب بيان الصلاة التي هي أحد أركان الإسلام حديث 8 وراء الشافعي في الرسالة إلى آخره. قال حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قفية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد يضرب مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ ذكر الله حلت عقدة فإن توضأ حلت عقدة فإن صلى انحلت عقده أصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلا. في بيان عداوة الشيطان للآدمي، فطالما أنفاس الآدمي مستمرة فالشيطان لا يفتأ ولا يفطر أن يضل ويزيغ ابن آدم، ويتبعه كل ليلة بأن يعصف على خاطيته ثلاث عقد. نؤمن بهذا ونصدق وإن لم نره. فهذا حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد رواه البخاري ومسلم متفق عليه، تلقت من الأمة بالقبول. يقول يعقد الشيطان على طافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، كل هذا يريد أن يثبطه وأن يغويه، فلا يقوم للصلاة ولا يذكر الله إذا تقلب من جنب لجنب. عليك نوم طويل، الليل طويل، فارقد فإن استيقظ وذكر الله. لا سبيل لك على الشيطان كذكر الله عز وجل. الشيطان لا تعمل فيه الأسلحة الحديثة، إنما الاستعاذة تعمل فيه، ذكر الله يعمل فيه. وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الاستعاذة تحصنك من الشيطان، ذكرك لله تحصنك من الشيطان، المعوذات تحصنك من الشيطان، قراءة آية الكرسي تحصنك من الشيطان، قراءة آخر سورة البقرة، الآيتان الأخيرتان من سورة البقرة حرز أمين، قراءة أوائل الصفات كذلك تحصن من الشيطان. القرآن كله يحصنك من الشيطان، تحصن. وصلاة أربع ركعات في أول ساعة من النهار تحصنك من الشيطان، مع طلوع الشمس تحصنك من الشيطان. قولك بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات صباحا ومساء تحصنك من الشيطان. كم أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام من الحروز المأمونة المضمونة التي يتحصن ويحتمي بها العبد، ولله الحمد. ما تركنا هملا ولا خلقنا سدى، بل وجدنا في هذا الكون ووجد إبليس ومعنا أسلحة نتحصن بها ونحترز بها منه، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا ومن خذلان لإبليس. نعم. أفتتخذونه وذريته، إيش الآية؟ أولياء من دونه هم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. نعم. فلا تتخذ إبليس وليا، لا تتخذ الشيطان وليا من دون الله إياه، بل اتخذوا عدوا. إذا تفكرت هذا فطالما ترميه بسهامك، طالما تتحصن التحصنات والحروز النبوية المضمونة المأمونة، أما تهفل عن عدوة فينقض ويدخل عليك من خضرات لا تدري من أي من أيها دخل. فكن دائما حارسا محترسا من مكايد الشيطان، إنه يراهم هو قبيله من حيث لا ترون. فتحرص واحترس واحرص أن تسدد هذه الثغرات التي يدخل منها الشيطان. يعقد الشيطان على خافية رأس أحدكم إذا ونام ثلاث عقد. الذي يظهر أن الأنبياء سالمون من هذا لأنهم معصومون عليهم الصلاة والسلام، يظهر مكان كل عقدة عليك ليل طويل. فارقد فإن استيقظت تذكر الله انحلت عقده، فإن توضأ انحلت عقده، فإن صلى انحلت عقده، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح حبيب النفس كسلان. الرجل منا اعتاد أن يذكر الله سبحانه وتعالى عندما يقوم فعلا يشعر بأن شيئا يتخفف منه وينحل عنه، وعندما يتوضأ يشعر بهذا أكثر، عندما يصلي يشعر فعلا أنه صار طيب النفس نشيط قد انتعش. أنعشه ذكر الله وأنعشته الطهارة والصلاة، فصار طيب النفس نشيط. وإلا العكس، الحالة الأخرى يصبح الرجل خبيث النفس كسلان. كتاب العيدين باب العمل في غسل العيدين والنداء فيهما والإقامة. قال حدثني يحيى عن مالك أنه سمع غير واحد من علمائهم يقول لم يكن في عيد الفطر ولا في الأضحى نداء ولا إقامة منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول محمد فؤاد عبد الوقي ورد مرفوعا عن ابن عباس وجابر بن عبد الله، أخرجه البخاري. كتاب العيدين باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة. ولا قوله الصلاة جامعة، لا يؤذن ولا يقيم في العيدين. ليه؟ لأن الناس جايين الناس مشتاقين لهذا الاجتماع الصلاه، الفرحه تحدوهم وتسوقهم والشوق يدفعهم الى حضور المصلى والصلاه مع الناس والجمع والاجتماع بالناس، فلم يشرع اذان ولا اقامه ولم يشرع قول الامام الصلاه الجامعه. عيد الفطر عيد الاضحى عيدنا الاسلام. انظر الى الاعياد البشريه الاخرى، عيد الفطر بعد انتهاء من عباده عظيمه الصيام، الاضحى بعد اتمام نسك عظيم الحج. لكن انظر الى الاعياد الاخرى البشريه، عيد كذا وعيد كذا وعيد كذا وعيد كذا. هل يحتفل الناس بهذه الاعياد كما يحتفلون يحتفل المسلمون بالعيدين العظيمين؟ لا يستويان، لا يستويان ابدا. عيد الفطر الناس كلهم كل واحد بينتظر من السنه للسنه متى ياتي عيد الفطر. شو الناس هم صيام، لما ينتهي الصيام الناس منتظرون عيد الفطر، له شعائر ولو حفاوه في النفوس ولو اجتماع، وفلان سياتي من البلد فلان وفلان سياتي من بلد فلان. طيب كم الاعداد وكم الاعتناء والاحتفاء؟ عظيم جدا. عيد الاضحى نفس الامر معنا. طيب شوف بقى الاعياد البشريه، عيد الثوره، عيد الشرطه، عيد البقره، عيد مش عارف ايه، عيد الام، وبعدين عيد المرور، عيد الجلاء، عيد النسيم، النسيم زيه هو النسيم ده يوم غير يوم غير 25 حسب الله ونعم الوكيل. عيد الحب، عيد ما هذا، ما هذا كله كلها باطلة. طيب عيد الجلاء ده بيحتفل به ناس دون ناس، عيد النسيم هذا بيحتفل به ناس دون ناس، لكن شوف عيد الفطر وعيد الأضحى كل أهل الإسلام حتى لو في أمريكا في مسلمين بيحتفلوا بهذا العيد، في فرنسا، في ألمانيا، في أوروبا، في روسيا، أيام الشيوعية الحمراء المسلمون يحتفلون بعيد الفطر وعيد الأضحى حتى لو كانوا تحت الأرض، يحتفلون بهذين العيدين. ليه؟ أعياد دينية. أعياد ربانية منوطة بعبادات شرعية، مش أعياد بشرية مصطنعة. مصطنعة، انظر، لم يكن فيه أذان ولا إقامة. طب لو قال الإمام قوموا إلى صلاتكم، إلى الصلاة، لا بأس، لا بأس، ينبه الناس. لكن الأصل أن الإمام يقوم، يقف في مكانه، الناس يرونه ويقوم ويصفون ويصلي به. لو قال قوموا إلى الصلاة لا بأس. قال مالك: وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا. ليه؟ السنة قولية وفعلية تقريرية ووصفية وتركية وتركيز، ترك الأذان والإقامة والنداء، ترك الأذان والإقامة والنداء بقوله الصلاة جامعة. قال: حدثني عن مالك عن أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى، وهذا من الاغتسالات المستحبة، الاغتسال في العيدين. يمشي الرجل إلى العيد مغتسلا متطيبا لابسا أجمل ثياب، معناه مبكرا مكبرا ماشيا خاشعا. إذا كان مصلى بعيد فيركب لا بأس، لكن أحسن إذا كان قريبا ويمشي أحسن. يوم الفطر يأكل قبل أن يذهب إلى المصلى تمرات، في الأضحى يصبر حتى يرجع ويأكل من أضحيته أو من طعام الأضحى. باب الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين، يعني الصلاة قبل الخطبة في العيدين. كنا زمان الذي تأخر كان الناس يصلون يعملون خطبة قبل الصلاة، أولا خطبة قبل الصلاة، كنا نرى هذا في المصحف، ولم يكن الناس يصلون في المصلى. السنة في صلاة العيد أن تصلى في المصلى. من قبل كنا نصلي على صلاة العيدين في المساجد، لا نعرف صلاة المصلى هذه إلا فيما بعد، ولكن الحمد لله صلاة العيدين في المصلى هي السنة، ما لم يكن مطر أو خوف أو برد شديد أو ما إلى ذلك. المصلى الخلاء أحسن. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في يوم الفطر ويوم الأضحى قبل إيه؟ قبل الخطبة. وأول من جعل الخطبة قبل الصلاة أصحاب بني أمية، في دولة بني أمية، عبد الملك بن مروان. معنا كان أول حاجة الناس على السنة في محبة أهل البيت. فلما جاء بني أمية مثل عبد الملك بن مروان كانوا يسبون أهل البيت، كانوا يسبون علي رضي الله عنه في آخر خطبة. فالناس سمعوا هذا فما كانوا يجلسون، لا يريدون أن يسمعوا سب أهل البيت، فقال يعني لابد أحتل عليه أقدم الخطبة وأصلي بعدين عشان نمسكهم يسمعوا الكلام اللي احنا عايزين نقول معنا. فمن هنا ابتدعوا تقديم الخطبة على الصلاة، والسنة الصلاة ثم الخطبة. انت في الجمعة بتعمل ايه؟ الخطبة قبل الصلاة، صح؟ دين توقيفي، احكام عبادات توقيفية، الخطبة قبل الصلاة. لكن في العيدين الصلاة اولا والخطبة ثانية، والاستماع الخطبة في العيدين مستحب، استماع خطبة الجمعة واجب. فإذا في مفارقات بين خطبة العيدين وخطبة الجمعة. كان يصلي يوم الفطر ويوم الأضحى قبل الخطبة، وهذا رواه البخاري ومسلم. قال: حدثني عن مالك أنه بلغه أن أبا بكر وعمر كان يفعلان ذلك، تقديم الصلاة على إيه؟ على الخطبة. وهل هي خطبة واحدة أم خطبتان؟ الصحيح هما خطبتان للعيد، يفصل بينهما بجلوس أو سكوت. والاتفاق على هذا حكاه ابن حزم رحمه الله تعالى، كما في مراتب الإجماع معه. وأما الذين قالوا أن خطبة واحدة العيدين فهم من المتأخرين، من المتأخرين كالشوكاني أو الصنعاني وما إلى ذلك. قال حدثني عن مالك أنه بلغ أن أبا بكر وعمر كان يفعلان ذلك. يفعلان ذلك ما هو الإشارة؟ هذه تعود على تقديم الصلاة على الخطبة. قال حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد المولى ابن أزهر قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم الأرض. قال أبو عبيد ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان فجاء فصلى ثم انصرف وخطب وقال إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. هذه مسألة تتعرض لها الفقهاء في كتاب العيدين، وهي إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد. فيها ثلاثة أقوال. قول الجماهير أنه يصلي العيد في وقته ويصلي الجمعة مع الناس ولا يترك الجمعة. القول الثاني أنه من صلى العيد في ذلك اليوم فليس له أن يصلي جمعة، إنما يصليها ظهرا في بيته، وهذا أرجح من الأول وهو الصحيح. هناك مذهب ثالث أن من صلى العيد عند اجتماع الجمعة والعيد فلا يصلي الظهر ولا الجمعة، وإنما يصلي العصر، وهذا مذهب ضعيف، وهذا مذهب ضعيف معنى إخوان. وهذه رخصة من الشارع لأن التجميع في مشقة، التجميع في مشقة، التجميع في اغتسال، في تهيئ، في تبكير، فيه التقاء بالناس، فلا بأس. وأيضا لعل كثيرا من الناس في هذا اليوم يسافرون أو يذهبون بعيدا وإن لم يكونوا مسافرين لزيارة أقاربهم وما إلى ذلك، فشق عليهم التجميع، فناسب هنا أن تكون الرخصة بدلا من الجمعة أن يصلي الظهر أربعا ويكون هذا في بيته ليس في المسجد، وهذا من باب التخفيف على الناس. هذا عيدون أهل الإسلام، عيد فيه فسحة، فإذا اجتمع مع الجمعة فيسن أو يرخص لمن صلى العيد مع الناس جماعة أن يصلي ظهرا بدل الجمعة. ولكن بيوت الله لا تترك، المساجد التي فيها جمعة ولها مؤذن راتب وخطيب راتب لا يتركان المسجد حتى لو ما يحضر إلا الخطيب والمؤذن، لا تترك بيوت الله. من ترخص، من أخذ رخصة، لا ليس عليه حرج، لكن لا تترك بيوت الله وتخلو من صلاة جمعة. فيأتي الخطيب الراتب ويأتي المؤذن الراتب ويأتي الإمام الراتب فيصلون ويقيمون الشعائر المعتادة. قال أبو عبيد ثم شهدت العيد مع علي بن أبي طالب وعثمان محصور رضي الله عنه فجاء فصلى ثم انصرف فخطب. باب الأمر بالأكل قبل الغدو في العيد. قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي أنه كان يأكل يوم عيد الفطر قبل أن يغدو، أخرجه البخاري. قال حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه أخبره أن ما أحسن هذا الشيء في الحرم، من جلس منكم في ليلة العيد في الحرم يجد هذا الشيء جميلا جدا جدا. تجدون قبل أن يعني بعد ما يؤذن الفجر ويصلي الناس الفجر ويأتون لصلاة العيد تجدون من يمر في الحرم في التمر. ليه؟ ليحيوا هذه السنة. ما أحسنها طبعا. كلكم يتمنى لو أننا نأتي الآن في الساعة دي وبيمدوا علينا بالطمر وبننتظر الشيخ صالح بن حماد يلقي يعني يصلي بالناس ويخطب. طبعا اللي يعمل خطبة العيد الشيخ صالح بن حماد جزا الله خير حفظه الله العلماء الأحباب جزا الله خير والخطباء الزارعين في الأمة الإسلامية الله أكبر. ذكريات الحرم جميلة. ما أحسنها؟ ها؟ الله أكبر. أحسن الله يكرمك دكتور. أيوة خطب لابد. هو صاحب بلاغة عجيب جزيل خير. وأبوه كان كذلك الشيخ عبد الله بن حميد. طيب يقول نعم بارك الله فيكم. طب ننزل ثاني نرجع. انه كان ياكل يوم العيد ايه يوم عيد الفطر قبل ان يغدو. طب الاضحى لا ياكل حتى يرجع. فلو حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ان اخبره ان الناس كانوا يؤمرون بالاكل يوم الفطر قبل الغدو. قال مالك ولا ارى ذلك على الناس في الاضحى. باب ما جاء في التكبير والقراءة في صلاة العيد العيدين. قال حدثنا يحيى عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عمر بن الخطاب سأل أبا راطب الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر. قال كان يقرأ بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. هذا من السنة. إن قرأ أي آيات أجزأ أي صورة أي آيات بعد فاتحة أجزأ. لا يشترط أن يقرأ بهذه الصور لكن هذا على سبيل استحباب السنية. قالوا عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر أنه قال شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة وكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات يعني إيه غير تكبيرة الإحرام. لأنه يكبر تكبيرة الإحرام وين إيه يقرأ الاستفتاح. معنى يقرأ الاستفتاح وبعدين يكبر تكبيرات 7 وبعدين يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقرأ الفاتحة والسورة 7 تكبيرات غير تكبيرات إيه غير تكبيرة الإحرام. طب وفي الثانية 5 تكبيرات سوى تكبيرة الاعتدال وفي الآخرة 5 تكبيرات قبل القراءة. قال مالك والأمر عندنا. قال مالك في رجل وجد الناس قد انصرف من الصلاة يوم العيد يعمل إيه انصرف من الصلاة وجاء مع الصلاة يصلي كصلاة الإمامة بالتكبيرات الزوائد 7 في الأولى و5 في الثانية يصلي كصلاة الإمامة. من الناس من قال يصلي 2 ركعات من غير التكبيرات الزوائد ومن الناس من قال يصلي 4 ركعات ومن الناس من قال لا يصلي. الصواب يصلي كصلاة الإمام بتكبيرات زوائد. قال مالك وفي رجل وجد الناس قد انصرفوا من الصلاة يوم العيد إنه لا يرى عليه صلاة في المصلى ولا في بيت. هذا مذهب والراجح أنه يصلي بصلاة كصلاة الإمام. وإنه إن صلى في المصلى أو في بيته لم أرى بذلك إيه بأسا ويكبر 7 في الأولى قبل القراءة و5 في الثانية قبل القراءة. طب هو الآن جاء وأدرك الإمام في الركعة الثانية يعني عمل إيه 5 تكبيرات زوائد. يجيب هو الركعة يقضي الركعة الثانية فيها 7 تكبيرات زوائد. قال باب ترك الصلاة قبل العيدين وبعدهما. يعني إذا جاء المصلى ليس للمصلى صلاة تحت مسجد إنما يجلس طالما المصلى هذا خارج المسجد. قال حدثنا يحيى بن عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر لم يكن يصلي يوم الفطر قبل الصلاة ولا بعدها. قال حدثني عن مالك أنه بلغ أن سعيد بن المسيب كان يغدو إلى المصلى بعد أن يصلي. الساعة دي منضبطة اللي بتخدع الخطيب بتخدع الخطيب كله يصلحوه في المصلحة. أنا ولا بخطب اليوم قاعد أبص فيها في المنبر. الشيخ أحمد جزاه الله خير بس لكن اشتهى منها بس هيصلحها إن شاء الله. لا صلحوها أنا قمت اليوم أخطب من العادلات وبعدين أحيانا الإنسان يكسل ينظر في الساعة يستغرب ينظر فيها هيصلحها إن شاء الله الليلة إن شاء الله. بارك الله فيك. حجر من الأحجار أيوه زي كل خير. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يغدو إلى المصلى بعد أن يصلي الصبح قبل طلوع الشمس يعني يبكر يبكر هكون يأتي المصلى مكبرا مبكرا خاشعا ماشيا. باب الرخصة في الصلاة قبل العيدين وبعدهما. نعم أما احنا قلنا الآن احنا قلنا يجيب الثانية فاستبع تشكرا. قال باب الرخصة في الصلاة قبل العيدين وبعدهما. قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أن أباه القاسم كان يصلي قبل أن يغدو إلى المصلى 4 ركعات والصحيح أنه لا يصلى قبلها ولا بعدها شيء. قال حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي أنه كان يصلي يوم الفطر قبل الصلاة في المسجد. هذا رأي من الآراء. باب غدو الإمام يوم العيد وانتظار الخطبة. قال حدثني يحيى قال مالك مضت السنة التي لا اختلاف فيها عندنا في وقت الفطر والأضحى أن الإمام يخرج من منزله قدر ما يبلغ مصلاه وقد حلت الصلاة وقد حان وقت الصلاة ويبدأ وقت صلاة العيدين بزوال وقت الكراهة بعد طلوع الشمس وارتفاعها شيئا. قال يحيى وسئل مالك عن رجل صلى مع الإمام هل له أن ينصرف قبل أن يسمع الخطبة فقال لا ينصرف حتى ينصرف الإمام. الاستماع للخطبة الراجح أنه مستحب فلو صلى مع الإمام ومشى لا حرج عليه لا حرج لكن لو جلس يجب الإنصاف. يلي هذا إن شاء الله الباب الكتاب 11 وهو كتاب صلاة الخوف. نقف هنا أيضا إن شاء الله. أين كنا في رياض الصالحين؟ باب ماذا؟ ها؟ جميل.